يعني التفرق، ومن التميز يعني التقطع. امتازوا، تميزوا، تفرقوا. كل أمة تأتي في الآخرة بإمامها. امتازوا. ففي الآخرة تفرقة بين أهل الإيمان وأهل الكفران، تميز في الشكل، في المعاملة، في المكان. فأهل الإيمان في الجنة وأهل الكفر في النار. الوجوه شكلها مختلف، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه أهل الإيمان، أهل الكفر أو وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. تميز في المعاملة، كفار يؤخذ بالنواصي والأقدام، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. إذا تكلموا وطلبوا شفاعة الملائكة، إذا طلبوا من الله تخفيف العذاب ولو ليوم واحد، قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنما أهل الإيمان سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. الملائكة تستقبلهم فتقول سلام عليكم طبتم ما شاء الله. تميز، اختلاف في كل شيء بين الكفار والمؤمنين في الآخرة. إن كان التميز بمعنى التقطع، ومنه قول الله عز وجل عن النار تكاد تميز من الغيظ، يعني تقطع، فالكفار سيقطعون ويفرون في النار. كلما نضجت جلودهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، تقطيع تقطيع. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، العصاة سموا بالمجرمين في الآخرة، فعلا مجرمين. الذي يخرج عن قانون البشر يسميه مجرم ونعاقبه، والذي يخرج عن أوامر رب البشر ده من أكابر المجرمين. وربنا قال في موضع آخر أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فأهل المعصية أهل الإجرام الذين يخرجون عن قانون رب البشر مجرمين. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. شوف الاستفهام التوبيخي، هو ربنا بيسأل عشان يعلم، هو سبق في علمه إنه عهد وفعلا عهد إلينا ونحن في عالم الضر أرواح قال للكل ألست بربكم؟ الكل قال بلى. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. عهد. وكل مولود النبي قال أنه يولد على الفطرة اللي هي إيه؟ التوحيد، الإسلام. فربنا يسأل سؤال توبيخي زي إيه؟ ولد ما بيذاكرش، أبوه قال له ذاكر ما بيذاكرش، فأمسكه من شحمة أذنه وضغط عليها بالسبابة والإبهام، أرست ودني، تضربني ليه؟ ألم أعهد إليك أن تذاكر؟ هو مو بيسأله عشان يعرف، ما هو عارف، ده استفهام توبيخي، استفهام للتوبيخ. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، كل البشر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ قلنا هذه الآية دليل على أن كل البشر من صلب من؟ آدم، خلافا لمن خرف وقال أن البشر دول حاجة وآدم ده حاجة وإحنا أولاد آدم، لكن آدم مش أبو البشر، وقعد يهلفط في الكلام. لا، كل البشر من صلب من؟ من صلب آدم، وآدم خلق خلقا مستقلا، ما كانش حاجة وتطور، ده من أول ثانية وهو إنسان. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، اللي هو مين؟ آدم. دي موضوع محسوم. اليهود يقولون أن أصل البشر آدم، النصارى يقولون أن أصل البشر آدم، المسلمون يقولون أن أصل البشر آدم، ده إجماع، ده مش إجماع بين علماء المسلمين، بين كل أصحاب الرسالات السماوية. فيأتي من يخرف ويريد أن ينقض هذا، سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم. أي نعم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ قلنا كل الأمم تعرف أن هناك مخلوق حاقد حاسد أكبر أمل عنده وأعظم منى له أن يهلك الناس بمعصية رب الناس، صح؟ الشيطان ده اليهود لك في شيطان، والشيطان ده عدو البشر وبيوسوس، وكذلك يؤمن النصارى، وكذلك يؤمن المسلمون بهذا، بل إن غير أصحاب الرسالات السماوية البوذيين عباد البقر يقول لك في حاجة اسمها شيطان برضو. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، كلام للكل، ألا تعبدوا الشيطان؟ أول حاقد وحاسد من؟ إبليس. الشيطان عداوته للإنسان قديمة، حتى من قبل أن تنفخ الروح في آدم، والشيطان يعاديه ويحقد عليه ويحسده. ما هذا المخلوق الطيني الذي تخر له الملائكة ساجدة؟ حقد وحسد. فأول من عصى الله بعبادة، أول من عصى الله بمعصية الحسد من؟ إبليس. وأول من عصى الله بمعصية الحقد من؟ إبليس. وأول من عصى الله بمعصية الكبر من؟ إبليس. وأول من قاس مع النص؟ إبليس. يقول له اسجد، يقول له ازاي؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قياس مع النص. اسجد ازاي يعني انا مخلوق من نار قوية وده طين اسجد له؟ الامر جالك من ربنا واضح اسجد. قاس مع النص. هو في اجتهاد مع النص؟ لا اجتهاد مع النص، مش كده ولا ايه؟ اذا جاءك الامر من الله وان لم تفطن الى العلة ليس عليك الا ان تقول ها سمعنا اطعنا. مش كل حاجة ليه اما اقتنع الاول؟ انت عبد. ممكن امر ملوش علة الا انه امر تعبدي، تعبدي. العشاء اربع ركعات ليه؟ هات لي علة. النبي قال كده، صلوا كما رأيتموني أصلي. مش كل حاجة ليه؟ أي نعم. أول من قاس مع النص إبليس، أول من تكبر إبليس، أول من حقد وحسد إبليس. قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبي، أستطيع إرضاء جميع الناس إلا واحد. قالوا من؟ قال الحاسد. سيدنا معاوية مكيث، يعني متعقل جدا وحليم جدا سيدنا معاوية، والحقيقة حق مهضوم، لكن هو من الصحابة وله عليه، لكنه سيدنا كسيدنا علي، وإن كان علي بلا شك أعظم درجة من سيدنا معاوية، هذا لا غبار عليه. قال أستطيع إرضاء كل الناس إلا واحد. قالوا من؟ قال الحاسد. قالوا لما؟ قال لأنه لا يرضيه إلا ذهاب نعمتي. ما هو الحسد؟ تمني زوال النعمة. ما بيرضاش إلا لما بيتك يتخرب، إن شاء الله عنده مرض. أي نعم، إبليس حسد. ما قالش بقى يعني بارك الله لآدم، اللهم أعطيني أفضل منه، ماشي. قال له لا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كل ذرية آدم كما قلت آنفا تعرف عداوة الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ الشيطان شكله إيه؟ ها؟ شكله إيه؟ ها؟ أشعث أغبر. جبتها منين؟ إيه شفته؟ يبقى اللي يوصف لك الشيطان قل له مع احترامي لك كلامك غير صحيح. كيف توصفه وربنا قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه؟ المارد برضو شيطان. المارد يعني عفريت عاتي، يعني سوابق. صلى على رسول الله، هو ده المارد. الله، افهم يا مولانا انا اقول الكلام ده ليه؟ ان كل يومين تنتشر ورقة، يجي من ملزمة، يجي من 15 ورقة. ولك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان جالس مع النبي والصحابة فطرق الباب، قال النبي لعمر أتدري من الذي يطرق الباب؟ قال من؟ الله ورسوله أعلم. قال ذلك إبليس. إبليس زي خبط على النبي. فقام عمر فتح له، ائذن لي أن أقضي عليه يا رسول الله. قال لن تسلط علي، إنه من المنذرين إلى ميقات يوم معلوم. وبعد إبليس بقى عايز يسأل النبي أسئلة، يجي 30 سؤال كده والنبي يرد عليه ومش عارف إيه. يقول لك إبليس ليه 7 شعرات في دقنه، يعني قعدوا يعدلوا دقنه، وليه قرنين وعينيه بتطق إشارات. كل الكلام ده كلام فارغ، والحديث المكذوب على النبي ده بيطبع وينتشر في المساجد وعلى الإنترنت كذب، كله كذب على النبي. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الشيطان إيه معنى اسمه شيطان؟ قال لك هو اسمه شطان بس ده ليه أسماء كثيرة: الشيطان، الوسواس، الخناس، إبليس، المذموم، المدحور، والعيال كتيرة بقى كل واحد بياخد لقب حسب شغلته. في الولهان ده بتاع الوضوء، تبقى انت تايه مش عارف توضيك كم مرة، بتاع الصلاة، وفي خنزب ده بتاع الوضوء، وفي ها خنزب الصلاة وولهان الوضوء. نعم، وهلم جرا. انا قلت زمان لو تتذكرون ان كثرة الاسماء السيئة لمسمى واحد تدل على شدة خبثه، وكثرة الأسماء الطيبة لمسمى واحد تدل على عظيم منزلته وشرفه. فسيدنا محمد اسمه محمد، وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، ليه ألقاب بقى وأوصاف ما تعدش؟ ألقاب وأوصاف ما تعدش. الصادق الأمين لقبين، في أوصاف بقى: الرحمة، المهداة، السراج، المنير، البشير، النذير، دي أوصاف مش أسماء، بس كلها أسماء وأوصاف طيبة، يبقى تدل على شرف المسمى. القرآن قلنا له 30 اسم: القرآن، التبيان، الفرقان، الذكر، الهدى، الروح، النور، كتير، التنزيل، التذكرة، التبصرة، الذكرى، كلها أسماء طيبة تدل على شرف القرآن. ربنا العظيم لكم اسم؟ 99 اسم، أكثر من كده، أكثر من هذا. في حديث ابن مسعود، حديث تفريج الكروب، النبي علمك أن تقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى هناك أسماء لله استأثر بها في علم الغيب عنده، فما تقولش 99 بس، ده أكتر من كده، وكلها أسماء عظيمة وجميلة تدل على شرف المسمى العظيم. لكن لما الأسماء تبقى سيئة، واحد اسمه إيه؟ اسمه خيشة، وإيه تاني؟ ودنجل، وإيه تاني؟ شفروت، وإيه رابع؟ أبو دومة، كلها أسماء وحشة تدل على خبث المسمى. إبليس كده اسمه الشيطان، حد شاف الشيطان؟ لكن في كل فطر البشر أن الشيطان مخلوق جميل الصورة ولا قبيح الصورة؟ قبيح الصورة جدا، زي ما محدش فينا شاف الملائكة، لكن كل واحد فينا في فطرته عارف ان الملك ده مخلوق ايه؟ جميل جدا. حتى المشركين يعني: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. لما النساء رأين يوسف مع انهن مشركات قلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، ان هذا الا ملك كريم. هم شافوا ملائكة؟ لا، بس في الفطر ان الملك مخلوق حلو والشيطان شكله وحش. تعرف ده لما تروح تقول لزوجتك: ما شاء الله عليك، يا سلام، اقول ايه؟ شيطان تعمل فيك ايه؟ تذبحك، مع ان لا انت شفت الشيطان ولا هي شفت. لكن لما تقول لها: بسم الله ما شاء الله عليك، زي الملائكة، تنشكح قوي. اي نعم، من اسمائه الشيطان. شيطان اصلها من كلمة شط، يعني ضد، كل بحر له شطان، كل شط يقابل الآخر، وهو يعمل ضد مصلحة من؟ مصلحة البشر والجن، مش كده ولا ايه؟ شط او شاطى باعتبار المادة التي خلق منها وهي النار، او شطن يعني ابتعد وضل وغوى، كل ماشي كل المعاني فيه. ومن اسمائه ابليس، ابليس من البلس، والبلس هو التخفي والتحير واليأس، هو متخفي، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ويائس من رحمة ربنا، لان ربنا حكم عليه بايه؟ بالنار، بالنار، اي نعم. وهو الوسواس الذي يوحي بالشر، والخناس الذي اذا ذكر اسم الله خنس، خنس يعني خنس، صغر وضعف وتضاءل. ومنه هذا الحديث الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على دابته، ردفه يعني ايه؟ راكب وراه. قال: فتعثرت الدابة، وقعوا، سقط النبي وسقط أسامة، فقلت: تعس الشيطان. في ناس كده يجي يفتح الباب يقفل على صبعه، لك الله يلعن البيبان، كثير اللعن، الجزمة تتقطع يخرب بيت الجزم واللي شاروا بيه، في ناس كده. فسيدنا أسامة قال: تعس الشيطان. فقال النبي وقد غضب: لا تقل هذا، فإنك إن قلت هذا تعاظم وأصبح كالجبل. وقال: صرعته بقوتي. الشيطان يتنفخ يتمرع. طيب: وإذا قلت بسم الله فإنك إن قلت ذلك خنوسا فأصبح كالذبابة. تصغر يتضاءل، حقير حقير. الشيطان له مواصفات، من مواصفات الشيطان الإصرار، دماغه نشفة ابن الذين أوي، دماغه نشفة إصرار. تجد هذا من القرآن، شوف يقول ربنا إيه: لأغوينهم أجمعين. لأغوينهم، لم توكيد ونون توكيد ثقيلة، عنيد مصر. لأحتنكن، لأقعدن، كل كلامه بصيغ التوكيد من القرآن، من الصمت الإصرار. في الحديث الصحيح حديث الإمام مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصب إبليس عرشه على الماء ويبعث سراياه وجنوده فيأتونه بعد فيقول لهم: ماذا صنعتم؟ فيقول شيطان: ما زلت، خد بالك، ما زلت بفلان حتى سرق، ما زلت به حتى سرق. إصرار، فضلت ورا ما سبتوش إلا لما سرق. إصرار، يقول سرق، يوشك أن يتوب، ليس أنت، اتنيل اقعد على جنب، يخسر في ربيتي فيك، سرق بس. يقوم الثاني: ما سرت، ما زلت بفلان حتى زنى، ليس أنت. لحد ما وضع عفريت ابن عفريتة يقول له: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته. فيقوم إبليس من على عرشه ويقول: أنت، أنت، أنت، نعم أنت، ويضع على رأسه تاج. يبقى إبليس هدم بيوت المسلمين عنده أهم من السرقة والزنا، صح؟ بيت اتهدم، أسرة اتشرد أولادها، مين هيربي العيال دي؟ يطلع منهم السارف بقى، ويطلع منهم الزانية، ويطلع منهم قاطع الطريق، ويطلع منهم التائه الضائع. فإبليس بيلعب على المضمون ويعرف من أين يؤكل الكتف. فاللهم قنا وساوس الخناس، اللهم آمين، اللهم آمين. أي نعم، من أسمائه الشيطان، إبليس الخناس المذموم المدحور الوسواس. من مواصفاته الإصرار. اثنين، الشعور بالضعة، بيحس في نفسه انه قذر وضيع. بدليل اي الاماكن يسكنها الشيطان؟ الحمامات والاراضي الخاربة. لما بتخش سعادتك الى الخلاء بتمد القدم اليسرى اولا وتقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. اذا مكان وارد يكون فيه. طب يسكن دورات المياه يشعر بالحقارة. النبي قال لا يشرب أحدكم من موطن الكسر في الإناء فإن الشيطان يشرب منه. كباية ولا أقول لو اوعى تشرب من الشقفة الحتة المقصورة، ده مكان الشيطان بيشرب منه. طب لماذا لا يشرب من المكان المعتدل؟ ما هو بيشعر في نفسه أنه وضيع وحقير. رجل يقول للنبي إني أدخل في الصلاة فأشعر كأني أخرج ريح أو نحو هذا الكلام. قال أتسمع صوتا؟ قال لا. قال أتجد ريحا؟ قال لا. قال فذاك الشيطان يأتي إلى أحدكم وينفخ في دبره. قذر، قذر. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. له أوصاف كثيرة كنا قد فصلنا فيها في دروس ماذا تعرف عن الجن وفي تفسير سورة الفلق في هذا المسجد. طيب، قال الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ما معنى العبادة؟ هو في حد عبد الشيطان؟ عمرك شفت حد حتى لو كافر أن نويت أن أصلي ركعتين للشيطان الله أكبر؟ ما حصل. تقول لا ده في عيال قبض عليهم اللي هم تعبد للشيطان، شوية عيال قبض عليهم وتحكموا ولا عبدت الشيطان. معقول؟ اه والله حصل، كتب في الجراء، طلع في التلفزيونات وتكلموا معاهم حد يعبد الشيطان. تخيل بعضهم قال ايه؟ قال ان ربنا ظلم ابليس وحاب ادم. انت مركز ايه؟ يبقى الشيطان يبوظ لنا درس النهارده. صلى على رسول الله. والله قالوا الكلام ده ليه؟ قال لك ادم عصى وتاب الله عليه، وابليس عصى وعلى طول بلا فرصه في النار واللعنه واخرج منها. الله، طب ليه؟ قلنا شتان بين عاصي وعاصي. عاصي أخطأ ولم يتعمد الذنب أصلا ولم يتكبر وبادر بالتوبة، وآخر عصى متعمدا متجبرا متكبرا. زي إيه؟ ضربت لكم مثل زمان. انا عندي ولدين، الولد الاول قلت له يا ابني هات لي كوبايه ميه، جاب لي كوب ماء سقط من يده غصب عنه. اول ما وقع قعد يعيط، ليه عملت؟ انا اسف، غصب عني، مش هعملها تاني، ابوس ايديك سامحني. اسامحه ولا ما اسامحوش؟ اسامح. التاني هات لي كوبايه ميه، يوه مفيش قدامك غيري، كل حاجة أنا أدي المية ذب، وراح قصر لي الإزازة كلها في الأرض. يا ابني بتعمل كده ليه؟ هو كده. أبقى أسامحه ولا فشفش دماغه؟ هو إبليس عمل كده. سيدنا آدم عصى ما كانش قصده يعصى، ده هو التاني غره هذا الملعون، ولا لو كلت من الشجرة هتبقى خالد وهتبقى، وأحلف له بالله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وما كانش آدم يصدق إن في مخلوق ممكن يتجاسر ويحلف بربنا كده، فترة نظيفة. ومع ذلك بادر بالتوبة وبالندم، إنما التنسجد مش ساجد. طب ليه؟ أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. حتى بعد الذنب متعجرف، خلاص تحل عليك اللعنة، وما ربك بظلام العبيد. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ الله، في حد عبد الشيطان؟ إيه معنى العبادة؟ العبادة لها معاني كثيرة، فمن معاني العبادة الطاعة، فمن أطاع مخلوقا في معصية الله فقد عبده. ومنه قول الله عز وجل في القرآن عن أمة من الأمم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عدي بن حاتم الطائي كان منهم، فقال للنبي والله ما عبدناهم، قال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم لهم. ومن هنا يقول النبي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول إنما الطاعة في المعروف، ويقول ربنا في شأن الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. أبوك لو كافر ليه حق عليك؟ لكن حق بالمعروف. يقول لي هات لي خمرة أجيبها؟ قول ده بر الوالدين، أعين شيطانه عليه؟ لا، لأن لما أقوله لا يبقى أنقذت نفسي وأنقذته من الحرام. أي نعم. ومن هنا تجد بقى اللي أطاعوا بعض البشر في معصية رب البشر مع علمهم بهذا، تجدهم في الآخرة في فضيحة، فضايح. اسمع القرآن ماذا يقول: إذ تبرأ الذين اتبعوا. للطبع هم اللي بيتبروا الأول، هو كل واحد عايز يخفف الوزن عشان ينجو، أو لو عذب يبقى عذابه أخف شوية. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. يبقى الآية الله يقول فيها إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ما فيش أسباب كأسباب الدنيا من جاه أو منصب أو مال أو عائلة كبيرة، خلاص كل الأسباب دي راحت. ما فيش سبب ينفع في الآخرة إلا التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اسمع الآية دي كمان قرآن يا أخوانا: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ما عادش ينفع الندم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. عدوت واضحة بينة، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فمن معاني العبادة الطاعة. ابن تيمية وغيره قال تفسير جميل قوي لمعنى العبادة. قال إيه؟ العبادة اسم جامع لكل قول وفعل يرضي الله عز وجل. إذا تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني إيه؟ عبادة. يبقى وفي بضع أحدكم صدقة، الرجل يجامع مراته ياخذ ثواب، مع أنه يبحث عن حظ النفس، بس حظ وافق حق ربنا، يقول لك استمتع واديك ثواب كمان. شوف ربنا كريم ازاي. ويرفع أحدكم اللقمة إلى فم زوجته، بيباعد مراته، خد دي مني عشان خاطر كل اللقمة دي له بها صدقة. مش في حق للزوجة وعاشروهن بالمعروف، مش الفعل ده يسرها تبقى عبادة؟ يبقى العبادة دي كلمة عبايتها واسعة قوي قوي قوي، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، عبادة. الناس فهم العبادة يعني الصلاة والصوم بس. ممكن واحد يكون بيصلي الصلوات الخمسة فقط ومجتهد في العبادة أكثر من إنسان بيقيم الليل. أو والله العظيم أنت بتصوم اثنين وخميس بتقيم الليل، أنا أصلي الصلوات الخمسة بس، بس فتش عني بقى، أكفل اليتامى، أسعى على الأرامل، أذهب في حاجات الناس، أعرف حق الجار، أعرف حق الرحم، أميت الأذى عن الطريق، أعمال الإيمان ما تتعدش. فما تجتهد، لا تجتهد في مسألة وتفرط في مسائل. وما لا يدرك كله لا يترك كله. صلوا على رسول الله. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. إبليس أضل من الناس ومن الجن جبلا كثيرا، جبل، وفي قراءة جبلا جبلا، وفي قراءة جبلا، اللي معانا ايه؟ جبلا. يعني ايه الجبل؟ الخلق الكثير. جبل يعني خلق، جماعة من المخلوقات. ويرجع ربك يقول كثيرة عشان يؤكد انه مش مجموعة صغيرة، كثيرة كثيرة. ابليس اضل من الجن والانس قد ايه؟ الكثرة مؤمنة ولا ضالة شاردة؟ ضالة شاردة. لنا ولا انت اللي بنقول، ونحن لا ننظر الى الدنيا بمرآة سوداء، ده ربنا اللي بيقول. يقول وان تطع اكثر من في الارض يضلوك السبيل. يضلوك عن سبيل الله؟ اي نعم. الهند قد ايه؟ الصين قد ايه؟ اليابان قد ايه؟ كل دول على الكفر، الا اهل الاسلام من مش عارف مليارات مليارات. ناهيك عن غير المسلمين، ان الدين عند الله الاسلام، وخلاص كده من الاخر. اي نعم. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا رايتم آثار الذنوب عليه، أهلكناهم بذنوبهم بسبب طاعتهم للشيطان، ومع ذلك أطعتم الشيطان. أين العقل؟ إيه ما شفتوش اللي عملته في قوم نوح؟ ما سمعتوش عنه؟ ما سمعتوش الصيحة التي أرسلتها على قوم ثمود، على ثمود؟ ما عرفتوش أنا عملت إيه في كرة لوط؟ ما عرفتوش عملت ايه فرعون وآله؟ الله، هذا الجبل الكثير اللي انا عذبتهم في الدنيا بطاعتهم للشيطان، وسأحرقهم في النار من اجل ذلك. كل ده لم يجعل في قلوبكم وعقولكم اعتبار، ومع ذلك اطعتم الشيطان. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا، وسمعتوا كلامه برضه، أفلا تعقلون؟ تعقلون أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم كفار الملائكة تدور في الآخرة وما دخل هذه جهنم وما أصلا يشوفوها في أرض المحشر قبل الحساب كمان وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي بعد ايه حج حج ايه لا مفيش حج يقول الكلام ده في الاخره بعد ايه ايها الضال بعد ايه فالملك ها النار اللي انتوا كنتوا بتوعدونا بها في الدنيا وتكذبوا هذه جهنم اهي التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اصلوا احرقوا اتشووا فيه الصلية عن الشواء طب وليه خشوا النار بما كنتم تكفرون الباء سببية بسبب كفركم بسبب ذنوبكم وما ربك بظلام للعبيد اليهود يقولون والقرآن سجل هذه المقالة وقالوا قلوبنا غلف بقيت الآية إيه؟ بل لعنهم الله دي بسبب الباء سببي بكفرهم ونحن الدرس الماضي في مسجد الصديق كان عنوانه آثار الذنوب والإيه؟ والمعاصي أي نعم هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم يوم القيامة نختم على أفواههم الألسنة الكذابة دي المنافقة دي التي تغتاب وتنم وتنمي الكذب والشر تتخرس في الآخرة بقى تتخرس أجمل ما نفسر به الآية تفسير النبي محمد وإذا النبي اتكلم في آية الكل إيه يسكت بقى النبي فسر الآية دي قال إيه روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني ما حدش يشهد علي إلا أنا اللي أشهد على نفسي فيقول ربنا له كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله قال ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول لأعضائه بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل قل يا رب ما حدش يشهد علي أنا أشهد على نفسي وطيب يا لسان لا تتكلم يا جوارح انطائي لقيت تقول أيوة أنا سرقت والرجل تقول أيوة أنا رحت كباري ورحت السيمة والفرج يقول نعم أنا زنيت كل جارحة تنطق ببلاوي وبعدين يخلى عن يبتدي يشتم في نفسه بئس الجسد أنت لقد كنت عنك أناضل سبحان الله في الآية ملحظ ربنا قال إيه؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. طب لما قالش وتكلمنا أيديهم وأرجلهم؟ اليد متكلمة والرجل شاهدة، مش الآية قالت كده؟ ليه؟ لماذا قال الأيدي تتكلم والأرجل تشهد؟ قال أهل العلم الأيدي فاعلة والأرجل حاضرة. واحد بيسرق، اللي بيسرق هو ايه؟ اليد. غالب الأفعال منين؟ من اليد. فاليد فاعلة والرجل شاهدة. ومن أجل ذلك أمر النبي بالتسبيح على أصابع اليد اليمنى وقال فإنهن مسؤولات مستنطقات، يعني فين؟ في الآخرة. يسبح على صابع يدك اليمين. أي نعم. قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقفة تانية، يكسبون هنا السيئات، هتشهد عليهم بالبلاوي بالذنوب. طب الذنوب تسمى مكسب بما كانوا ايه؟ قال خد بالك، كلمة كسب واكتسب لفظان يتواردان، يعني دي احيانا تأتي بمعنى هذه وهذه احيانا تأتي بمعنى هذه. زي ايه؟ خد بالك بقى. اما ربك عز وجل يقول عن النفس البشرية لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يبقى كسبت خير ولا شر؟ خير. واكتسبت شر ولا خير؟ شر. صح. الآية دي الكسب فيها معنى الخير والاكتساب معناه الشر. حلو. آية تانية، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كسبت هنا خير ولا شر؟ شر. شر. فهما لفظان يتواردان في القرآن سورة النساء، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. فكلمة كسب واكتسب ما تمشيهاش في معنى واحد، غلط. لفظان يتواردان، ممكن تيجي بمعنى دي ودي تيجي بمعنى دي، وافهم المراد من خلال سياق الايه؟ الكلام. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لو اجتمعتا ما في خلاف، بيفترق المعنى. إذا كسب خير كسب شر. طيب تعالي، قال عز وجل ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. أمس العين هو إيه؟ أنت نقول فلان عينه مطموسة، طمس العين يعني جعلها من غير شق، يعني جعلها مستوية كالجبهة، وده نادر جدا. يبقى واحد عينيه ما مش شق، مكان عينيه زي الجبهة ولو مقفولة تماما. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، قال ابن عباس يعني ولو يشاء الله لفقع أعين ضلالتهم فجعلهم ينطلقون إلى الحق. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، ابن عباس قال يعني لفقعنا أعين الضلالة. طالما ما بقاش بتاع ضلال، ما بيشوفش ضلال، ما بيحبش ضلال، ينطلق فيه إلى الحق. والله لم يجبر أحدا على طاعة ولم يجبر أحدا على معصية، أعطاك حرية في التكاليف في الدنيا. وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بس ده مش تخيير، ده تهديد. إنا أعتدنا للظالمين نارا، لأنه قال في موضع آخر ولا يرضى لعباده الكفر. خد بالك ده تفسير ابن عباس. أي نعم. يبقى لو كان الله سيجبر أحدا لأجبر الناس على طاعته، إذ أنه لا يرضى لعباده الكفر، لكنه أعطاك حرية واختيار وعليه حساب. حساب. أي نعم. ولو شاء الله ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. لو شاء الله لعجل العذاب لكل عاصي في التو واللحظة. ما هو قادر واحد يسب الدين يروح ربنا مسخه في نفس اللحظة قرد. ما هو المسخ؟ تحويل الطبيعة مما هي عليه إلى طبيعة أخرى. ممسوخ يحوله جماد أو حيوان. وربنا مسخ بعض البشر. قال ربنا في قرآنه: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أهو قردة. قردة فعلا مسخوا وماتوا. طيب ولو نشاء لمسخناهم، لمسخنا العصا في التو واللحظة، ولكن ربنا حليم يعطي الفرصة من بعد الفرصة من بعد الفرصة، ويمد حبال الصبر للظلمة والعتاة والجبابرة والعصا، لكنه إذا أخذ يأخذ أخذة عزيز مقتدر. قل لي بربك هل أفلت ظالم من قبضة الله في الدنيا قبل الآخرة؟ فين فرعون؟ فين هامان؟ فين النمرود؟ فين قارون؟ أين ذهب أبو لهب؟ أين ذهب أبو جهل؟ وما ربك بظلام للعبيد. لا تحسبن الله غافلا. لا، سبحانه وتعالى. صلوا على رسول الله. ولو نشاء لمسخناهم على مكانه، في مكانه يبقى يمسخ، فما استطاعوا مضيا ولا يروح ولا يجي، لا يروح يمضي ولا يرجع. اي نعم. وقال بعض اهل العلم: بل هذا في الاخره يمسخ، لو شاء الله لمسخهم فلا يستطيعون مضيا الى جنه يحجبون عنها ولا رجع الى دنيا. ما استوى الانسان اذا اجرم بيتعلل بإيه؟ واحد مجرم القاضي بيحكمه. المجرم بيتعلل بإيه؟ بعلتين. العلة الأولى نفي التهمة، ما عملتش، أنت اللي قتلت، ما قتلتش والله ما قتلت. فإذا أثبتوا التهمة عليه يتعلل بعلة ثانية اللي هو إيه؟ الأعذار. ما كانش قصدي، دفاع عن النفس، كان عايز يسرقني. مش هو كده؟ اي مجرم بيعمل الاثنين دول، ينفي التهمة عن نفسه الاول اثبتناها عليه، يتعلل بالاعذار علشان على الاقل العقوبة تبقى مخففة. وده شغل المحامين. واحد محكوم عليه بالاعدام لانه قتل مع سبق الاصرار والترصد. لا، الجريمة لبساء فشو يبتدي يتعلل له، كان دفاع عن النفس، أصل مش قصده، أصل قتل خطأ، عشان ياخد تأبيد، يبقى عقوبة إيه؟ مخففة شوية. فصاحبنا يتعلل يوم إيه؟ ربنا يقول إيه؟ خد بالك بقى: ومن نعمره ينكسه في الخلق أفلا يعقلون. فهم لو شاء الله لمسخهم على مكانتهم، فلا يستطيعون مضيا إلى جنة يحجبون عنها ولا رجوع إلى الدنيا. طيب الكافر بيتعلل: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكر، يقول: يا ليتني قدمته لحياة أرجع، يقول له لا، ومن نعمره في الخلق، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. يعني إيه بقى ومن نعمره ننكسه في الخلق؟ المعنى أنه يصير إلى حال العجز والكبر والشيخوخة الذي يشبه حال الصبا. هو البني آدم كده والله. ربنا يقول إيه؟ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. تكبر في السن قوي، عامل زي الطفل اللي بيرضع، سنك وقعت عايز تاكل، يبلوا لك العيش، يقول لك الاكل اللي بيتبلع بسهوله، يعني يكرموك في المشاريب شويه، ما عندكش تمضغ، عايز تروح تقضي حاجتك واحد يسندك، يمكن ما تعرفش تقضيها في الخلاء في مكانك زي الطفش. قول يا رب ارجع تاني. ترجع انت عشت 70 سنة ضلالي في الدنيا، ترجع كم سنه كمان؟ ما انت هترجع، ده انت هترجع بتصحى عجوز خالص. ومن نعمره ننكس في الخلق، يا المقلوب يرجع للاول يعيد الدايره الثاني زي الطفل. ومن نعمره ننكسه في الخلق. خلاص بلغت اشدك واستويت وعجزت، بعد العجز ايه؟ مرحله كمرحله الصبا. الكافر اذا يريد فرصه ثانيه، يدعي أنه لو عاد إلى الدنيا سيسلم ويتوب وينوب. الرد: لقد مرت عليك من العمر كل المراحل، الصبا، الشباب، النضوج، الأشد، ولم تفهم ولم تطعني، فكيف تطلب مزيد من العمر وأنت في مرحلة الانتكاس وضعف العقل؟ 90 سنة بدأ يخرف خلاص. ده الإنسان لما يكبر فيه خطرة، شرعا يجوز لأولاده أن يحجروا عليه، لا يؤاخذ على ترك صلاة ولا صيام، هو عارف حاجة. فبعد ما بقيت منكس في الخلق، عايز انت ما انتبهتش، خلاص عقلك بقى خلاص. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. الآية دي بقى فيها كلام كتير تحتاج إلى وقفة طويلة نقف معها في الدرس القادم إن شاء الله، وإلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلم.